حبيتك إيمان يا أبو سفنة، لجلك دموع على خدي قلبي ونا. أنا حبيتك إيمان يا أبو سفنة، لجلك دموع على خد قلبي ونا. والليل في ضريح يلقى جنة، يجري عطفك للي يزورك يا المحنة. أنا حبيتك إيماني يا أبو سكنة، أنا حبيتك إيماني يا أبو سكنة، لجلك دموع على خدي قلبي ونا. واللي ضريحة يلقى جنة، يجري عطفك للي يزورك يا المحنة، يجري عطفك للي يزورك يا المحنة. وأنا ما زورتك يا حسن يا إمامي، أبقى بأشواقي أعاني باهتضامي. يا زكاتي ويا صلاتي يا صيامي، من بعيد أنا أناجي خذ سلامي، من بعيد أنا أنادي خذ سلامي، من بعيد أنا أنادي خذ سلامي. أنا في دول مدمعك قلبي والله يسمعك، من أواصي المصرعة صرخاتي ويلا. أنا في دول مدمع قلبي والله يسمع، من أواصي المصرع صرخاتي ويلا. أمنياتي أوصلت بالعزاء أزحف إليك، أمنياتي أوصلت بالعزاء أزحف إليك، كل ندائي بمقتلك أيوة حسينا، وكل ندائي بمقتلك أيوة حسينا. أنا حبيتك إيمان يا أبو سكنة، أنا حبيتك إيماني يا أبو سكنة، لجلك دموع على خد قلبي ونا. والليل في ضريح يلقى جنة، يجري عطفك للي يزورك يا المحنة. وأنا ما زرتك يا حسرة يا إمامي، أبقى بأشواقي أعاني باهتضامي. يا زكاتي ويا صلاتي ويا صيامي، من بعيد أنا أنادي خذ سلامي، من بعيد أنا أنادي خذ سلامي. أنا في دول مدمعي قلبي والله يسمعي، من أواصيل مصرعي صرخاتي ويلا أمنياتي أوصلت، أمنياتي أوصلت بالعزاء أزحف إليك وكل ندائي بمقتلك أيوة حسينا، وكل ندائي بمقتلك أيوة حسينا. إذا ريحنا الزيارة تناورنا المنارة نضل في طف غيارة للظام ومصابة، نريد ويا الضعينة على الموجة الحزينة ننادي بالتراب. إذا ريحنا الزيارة تنورنا المنارة نضل في الطف غيارة نظام ومصابة، نريد وين الضعينا على الموجة الحزينة ننادي يا ولينا نقبل تراب نقبل تراب. خيال نزور الإحسان ودمع خيال نزور الإحسان ودمع الحسرة بالعين على همومه على يومه وكل آهات في البيت. خيال نزور الحسين ودمع الحسرة بالعين على همومه على يومه وكل آهات في البيت، وتالي نصاح بالباب أبو الغيرة والإحساس إلى الكافل أبو فاضل ونادينا يا عباس، ونادينا يا عباس يا حماي الوديعة يا طايح بالشريعة يا ابو جفوفي القطيعة إلك رتبة رفيعة، يا من بالغالي ضحي وبالهم واسفعاني ولا لحظة تخلي، يا نور الدين يا وفيت يا حماي وديعة يا طايح بالشريعة يا ابو جفوف القطيعة لك رتبة رفيعة يا من بالغالي ضحيت وبالهم واستعانت ولا لحظة تخليت يا نور الدين يا وفيت يا نور الدين يا وفيت نريد نواصل الحضرة وبالعبرة نصرخ يا مظلوم في خاطرنا أمالينا توافينا بالونة كل يوم نريد نواصل الحضرة وبالعبرة نصرخ يا مظلوم في خاطرنا أمالينا توافينا بالونة كل يوم ليالينا بمآسينا تواسينا وتنوحي للجوم وسف ما ريحنا مشاية وهالراية نرفعها معزوم وهالراية نرفع يا حماي الوديعة يا طايح بالشريعة يا حماي الوديعة يا طايح بالشريعة يا ابو جفوف القطيعة لك رتبة رفيعة يا من بالغالي ضحيت وبالهم واستعانت يا من بالغالي ضحيت وبالهم واستعانت ولا لحظة تخليت يا نور يا نور الدين نريد نواصل الحضرة وبالعبرة نصرخ يا مظلوم في خاطرنا أمانينا توافينا بالونة كل يوم ليالينا مآسينا تواسينا وتنوح النجوم وسف ما ريحنا مشاية وهالراية نرفعها بعزوم وهالراية نرفعها بعزوم.